أخرى من دون فكيف لي أن أدفع هذا؟ فالأصل أن تكون نسبة بينهما وليس بشيء مقطوع. وأنا أشتري الرطب على رؤوس النخل بالتمر وقد تأتي كما قلنا جائحة، وكذلك السنبل، فإنما حرمت هذه الأشياء ومشاكلها حسما لمادة الربا، لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف. التمر بالتمر مثلا بمثل، لأن بيد، فالتمر الموجود على الشجر مع التمر الجاف جف ذاك فالتساوي غير حاصل. ولذا فقد ضيق الفقهاء المسالك المفضية أي الموصلة إلى الربا والوسائل الموصلة إليه وحرموها، لأن ما أفضى إلى الحرام حرام، كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الصلاة لا تتم إلا بالوضوء، فالوضوء واجب، لأن الصلاة الله لا يقبلها إلا مع الوضوء. وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم، فالأصل اتقاء الشبهات. وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، حلال دائرة واضحة، حرام دائرة واضحة، في مشتبهات بين الحلال والحرام فيها غبش. فمن اتقى الشبهات، من ابتعد عن الشبهات، فقد استمر لدينه وعرضه، فقد برئ وسلم، فقد استمر لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، راعي يرعى حول حمى غيره، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه بأي غفلة، الغنم تدخل في حمى غيره. وكذلك حال الشبهات، صاحب الشبهات بأي غفلة والعياذ بالله يقع في الحرام. وفي السنن عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما تشك فيه إلى الشيء الذي لا تشك فيه. وفي الحديث الآخر: الإثم ما حك في القلب وترددت فيه النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم ما حك في النفس، والإثم ما كرهت أن يطلع عليه الناس. وعن ابن عباس قال: آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الربا. فهذه الآيات من أواخر ما أنزل الله في القرآن، وفي هذا إشارة إلى أن تحريم الربا أمر محكم وأمر مهم ينبغي أن نلتفت إليه. قالوا: إخواني، لن يفقه رجل عن الله شيئا حتى يفقه ماذا يدخل في جوفه. من أراد أن يفهم عن الله فلينظر، فليكن فقيها في أكله وشرابه. ولذا قال بعض الصالحين: من أكل حلالا عبد الله شام أبا، ومن أكل حراما عصى الله شام أبا. من أكل حلالا طاع الله شام أبا، ومن أكل حراما عصى الله شام أبا. ولذا إخواني، موضوع الطعام والحل فيه وأن لا يأكل الإنسان إلا الحلال، هذا من أوجب الواجبات. عن ابن عباس قال: آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الربا، رواه البخاري. وروى أحمد عن عمر قال: من آخر ما نزل آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها لنا، فدعوا الربا والربية. عمر يقول: دعوا الربا والربية، يعني الشيء المشكوك فيه، الشيء الذي يلج إلى الربا وقد يوصل للربا، دعوه. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا. قال: قيل له: الناس كلهم؟ قال: من لم يأكله منهم ناله من غباره. هذا حال الناس اليوم. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. الحديث مروي عن الحسن البصري عن أبي هريرة، بل الحسن لم يسمع من أبي هريرة. قيل: تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات. الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن، فحرم التجارة في الخمر، وقد أخرجه الجماعة. سوى الترمذي من طرق عن الأعمش به. وهكذا لفظ رواية البخاري. وعن علي وابن مسعود قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. ليس اللعن في الربا للذي يأكل فقط، وإنما أيضا الذي يطعم، فالذي يطعم الربا ملعون، الذي يطعم البنك الربا ملعون، والذي يأكل من البنك الربا ملعون، والذي يشهد على الربا ملعون، والذي يكتب الربا ملعون. واللعن لا يكون إلا في كبيرة. طيب الآن الناس تقول: لا غنى لنا عن البنوك، والنبي لعن موكل الربا أي مطعم الربا، الذي يأكل الربا ملعون، والذي يضع ماله في مؤسسة ربوية تأكل الربا ملعون. ولا غنى للناس عن الربا، عن البنوك، فأين تضع الأموال؟ ولا سيما من عنده مال كثير، أين يضعه؟ يوجد إخواني في البنوك نظام الصناديق، قسطات، صناديق الأمانات، تستأجرها من البنك بالحلال مقابل مبلغ سنوي، وتضع فيه ما شئت من الأموال. هذا أمر مشروع، والواجب على كل مسلم أن يتعامل مع البنوك بحذر وقدر. والمسلمون اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله يتوسعون في المعاملة مع البنوك، ولا يتقون الله، ولا تفرق بين المسلم الذي هو على هدى وبين النصراني الكافر. الأصل في المسلم أن يتعامل مع البنك بحذر وقدر، لا يتوسع، لا يقول: أنا لا أخذ الربا، وأضع بس حساب جاري في البنك. حسابك حساب جاري في البنك، أغفلت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله موكل الربا، موكل ولست آكل، لعن الله آكل هذا واحد، وموكل اثنين، موكل مطعم، والذي يضع المال في الربا في البنك هو يطعم. من شؤم الربا أن عاقبته إلى قلة وإن كثر. السر الذي نسمعه عن أصحاب رؤوس الأموال بين الفينة والفينة أنهم أصبحوا فقراء وأصبحوا محتاجين وحلت بهم الويلات والمصائب والنكبات، سببه الربا، وهو تصديق لقول الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يخبر تعالى أنه يمحق الربا، أي يذهبه بالكلية من يد صاحبه، وقد يذهب معه الحلال أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به، بل يعدمه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة، كما قال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. روى الإمام أحمد عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل أو إلى قلة. وهذا من باب المعاملة، بنقيض المقصود. المرابي همه في الدنيا أن يكثر أمواله، فالله جل في علاه يعاقبه بنقيض مقصوده فيملي له فيمهله ولا يهمله. وقوله تعالى: ويربي الصدقات، قرئ بضم الياء والتخفيف، يربي من ربى الشيء يربو، وأرباه تربية وأرباه يربيه، أي كثره ونماه. يمحق الله الربا ويربي، يربي أربى الشيء كثره. وقرئ يربي، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ويربي الضم والتشديد من التربية. روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها، أو ثم يربيها لصاحبها، كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل. كيف يربي الإنسان الشيء الصغير عنده فيكبر؟ فالله جل في علاه تمرة إن كانت من كسب طيب فالله يقبلها في يده ثم يربيها يكبرها حتى تكون مثل الجبل. والله لا يحب كل كفار أثيم، أي لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل. ولا بد من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفة، وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال، من الحلال له، فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثة، فهو جحود لما عليه من النعمة. ولذا المرابي لا يرضى برزق الله، فهو يجحد نعمة الله. فجاءت الآية: والله لا يحب كل كفار أثيم، فهو كافر لنعمة الله، ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل. ثم قال تعالى مدحا للمؤمنين بربهم: المطيعين أمره، المؤدين شكره، المحسنين إلى خلقه في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، مخبرا عما أعد لهم من الكرامة وأنهم يوم القيامة من التبعات آمنون. فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالذين يأكلون الربا عليهم خوف وحزن، والذين يتصدقون يوم القيامة لا خوف ولا حزن، جعلنا الله وإياكم منهم. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إن كان الذي عليه دين معسور فلا تقلقه يا عبد الله، لا تزعجه، يجب عليك أن تنتظر عليه حتى لا تلزه إلى الربا. فمن أحكام الدين أن صاحب الدين إن كان له دين على رجل وكان معسرا فيجب عليه الانتظار، وإن كان ذو عسرة فنظرة، نظرة يعني مهال، فنظرة إلى ميسرة. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، لو أنكم تخففون على أصحاب الدين ديونهم أو تتصدقون عليهم عند عسرتهم فهو خير لكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي اليسر في صحيح الإمام مسلم، يقول: من أنظر، أي أمهل معسرا، أمهله في السداد، من أنظر أي أمهل معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يأمر تعالى عباده المؤمنين بتقواه، ناهيا لهم عما يقربهم إلى سخطه، إلى سخطه ويبعدهم عن رضاه. فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي خافوه، اتقوا الله، خافوه وراقبوه فيما تفعلون، وذروا ما بقي من الربا، أي اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال. المرابي كيف توبته؟ له رأس ماله، لا يظلم ولا يظلم. وذروا ما بقي من الربا، أي اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال بعد هذا الإنذار، إن كنتم مؤمنين، أي بما شرع الله لكم من تحليل البيع وتحريم الربا وغير ذلك. وقد ذكر زيد بن أرقم وغيره أن هذا السياق نزل في بني عمر بن عمير من ثقيف، وبني المغيرة من بني مخزوم، كان بينهم ربا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طلب الثقيف أن تأخذه منهم، فتشاوروا وقالت بني المغيرة: لا نؤدي الربا. وقالت بني المغيرة الأصل: لا نؤدي الربا في الإسلام بكسب الإسلام. فكتب في ذلك عتاب بن أسيد، وكان نائب النبي صلى الله عليه وسلم، نائب مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية، فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نزلت في قوم الأنصار كان بينهم ربا في الجاهلية، فطالب بعضهم بعضا به، فأنزل الله هذه الآية أنه لا ربا في الإسلام. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال: وكل ربا في الجاهلية أضعه تحت قدمي، وأول ربا أضعه ربا العباس. فكتب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فقالوا: نتوب إلى الله ونذروا ما بقي من الربا. فتركوه كلهم. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار. قال ابن جريج: قال ابن عباس: فأذنوا بحرب، أي استيقنوا، بحرب من الله ورسوله. وقال ابن أبي حاتم عن الحسن وابن سيرين قالا: والله إن هؤلاء الصيارفة، الصيارفة يعني الذين يبدلون العملات، أكثر ما يكون الربا عند الصيارفة وعند بيعين الذهب. والله إن هؤلاء الصيارفة لا أكلت الربا، وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله، ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم، فإن تابوا وإلا قتلوا. الربا عظيم. وقال قتادة: أوعدهم الله بالقتل كما يسمعون، وجعلهم بهرجا أينما أوتوا، فإياكم ومخالطة هذه البيوع من الربا، فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه، فلا يلجأنكم إلى معصيته فاقة. إياكم أن تعصوا الله في المال، إياكم أن تعصوا الله بالربا. ثم قال تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون، داخل الزيادة، ولا تظلمون أي بوضع رؤوس الأموال أيضا، بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. وقوله: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء، لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه، لمن له عليه دين، إذا حل الأجل إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تقضي دينك وإما أن أزيد عليك. ثم يندب الله تعالى إلى الوضع عنه، ويعد ذلك الخير، ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل، فقال: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين. وقد وردت الأحاديث من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. روى الطبراني عن أبي أمامة أسعد بن زرارة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فليسر على معسر أو ليضع عنه. وروى الإمام أحمد عن سليمان بن مريدة عن أبيه قال: أبوه أبو سليمان بن مريدة أبو موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فليسر. وروى الإمام أحمد عن سليمان بن مريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر أي أمهل معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. ثم سمعته يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال: سمعتك يا رسول الله تقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. ثم سمعتك تقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال: له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا أحل الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة. واحد له على آخر دين له صدقة مثله، فإذا حل الأجل وأنظره له في كل يوم مثله صدقة. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يدين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. فرحمة الناس من أسباب رحمة الله: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ثم قال تعالى: يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وإتيان الآخرة والرجوع إليه تعالى ومحاسبته تعالى خلقه على ما عملوا ومجازاته إياهم بما كسبوا من خير وشر، ويحذرهم عقوبته. فقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية 9 ليالي، هذه أواخر آخر آية نزلت في القرآن. عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية 9 ليال، ثم مات يوم الاثنين لليلتين خالتا من ربيع الأول، رواه ابن أبي حاتم. وقد رواه ابن مردويه عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال ابن جريج: يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدها 9 ليال وبدء يوم السبت ومات يوم الاثنين، رواه ابن جريج. نكتفي لهذا القدر، ونأتي غدا إن شاء الله على آية الربا، آية الدين، وهي أطول آية في القرآن وفيها بيان أحكام الدين. ولما كان الربا من أسبابه الدين ناسب أن تكون أحكام الدين بعد بيان حرمة الربا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلما كان الربا كبيرة من الكبائر، وكان ممقوتا عند الله عز وجل، وكان سببه حاجة المدين، وأنه يزاد عليه مع مضي الزمن، حتى أن الواحد من المرابين في الجاهلية كانت تؤخذ زوجته وأولاده منه عنوة مقابل دينه إن حل عليه الأجل ولم يستطع السداد. ذكر الله عز وجل بعد آيات الربا الدين، ذكر الله عز وجل الدين بعد آيات الربا وقنن الدين. الناس متى يلجؤون إلى الربا وإلى التحايل على الربا؟ لما يمسك أصحاب الأموال أموالهم. ومصيبة هذه الأمة أن يمسك الأغنياء الأموال. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم ما أمطروا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عند مالك في الموطأ عند ابن أبي الدنيا في العقوبات، قال: إذا ظن الناس، إذا أمسك الأغنياء، إذا ظن الناس بالدينار والدرهم تبايعوا بالعينة. فإذا تبايعوا بالعينة وأخذوا بأذناب البقر إلى آخر الحديث، سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه عنهم. ما هو أصل سبب تبايع الناس بالعينة؟ أن يمسك أصحاب الأموال المال، وأن يتعطل القرض الحسن. فإذا لم يوجد في الأمة قرض حسن، وجد ربا وتحايل على الربا. الأمة بحاجة إلى القرض الحسن، وبحاجة إلى الأغنياء وأصحاب الأموال أن يبذلوا القرض الحسن، وأن يكون هذا خطوة عملية وطريقة عملية لمحاربة الربا. قرض الحسن له قواعد وله أحكام. فالدين مسألة يحرم على الإنسان أن يستدين إلا لحاجة. الدين مسألة لا يشرع للمسلم أن يطلب الدين من غيره إلا مضطرا. أما أن يستدين من أجل غير غرفة نوم، من أجل أن يتوسع في الأثاث، من أجل أن يتوسع في متاع هذه الحياة الزائلة، فهذا حرام لا يجوز. أسند الإمام أبو نعيم في الحلية عن سفيان الثوري رحمه الله، سئل: هل يجوز للمديني أن يأكل اللحم؟ قال: لا، حتى يسد دينه. سئل سفيان الثوري: هل يجوز للمديني أن يأكل اللحم قبل أن يسد دينه؟ قال لا، حتى يسد دينه. لذا يغفر لكل، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، إلا الدين، فالدين لا يغفر للشهيد. مع أن الشهادة مطلب عال ومقام نفيس عند الله عز وجل، فالدين شرعا مرغب فيه، ولكن له أحكام، وأحكامه أن الإنسان لما يطلب الدين يكون مضطرا، يكون مضطرا، ولا يكون في ساعة يطلبه من ساعة أو في ساعة من أمره، أن يطلب الدين ليستثمر الأموال ويكثر الأرباح وهو ليس بحاجة إلى هذا الدين، هذا أمر ليس بمشروع. فمن طلب مال غيره ليستثمره فالأصل أن يعرض عليه الشركة وأن لا يعرض عليه الدين. الأمة اليوم في أزمة ثقة فيما بينها بسبب تعظيمها للدنيا وإهمالها التعاليم الشرعية، الأمة في أزمة ثقة، فالناس يمسكون القرض، وكثير من الناس يسأل الدين ويمسك القرض لا يعطي لأسباب، منها أن طالب الدين ليس مضطر. فأنت لما يطلب منك الدين كن قويا، كن واضحا، اسأل عن السبب، من حقك هذا. فإن علمت أنه مضطر يحرم عليك، إن علمت أنه لا يوجد، لا يوجد غيرك لتفريج كربته، وإما أن تعطيه وإما أن يرابي، فيجب عليك أن تعطيه. لكن هذا العطاء لك أن تأخذ ضمانات، ومن بين هذه الضمانات أن تطلب الرهن. عند زوجتك ذهب مثلا، عندك شيء أعطينا الرهن، وهذا أمر لا حرج فيه. أو أن تكتب الدين، أو أن تكتب الدين، أن يوثق الدين. وظاهر الآية التي معنا في نصيب اليوم أن كتابة الدين واجبة، وقد أخرج الإمام الطحاوي في مشكل الآثار بإسناد قوي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يرفع دعاؤهم فوق رأسهم شبرا، ثلاثة لا يرفع دعاؤهم فوق رأسهم شبرا، وذكر من بين الثلاثة رجل أعطى دينا ولم يكتبه، رجل أعطى آخر دين ولم يكتبه. فظهر هذا الحديث مع ظهر الآيات الوجوب، مع أن الوجوب توثيق الدين ليس هو مذهب الجماهير وإنما هو مذهب الحنابلة. قال الله تعالى في آية هي أطول آية في القرآن، وهي من خواتيم الآية التي ختمت بها الأحكام في سورة البقرة، آخر حكم في سورة البقرة هو الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. كاتب العدل مذكور في القرآن، ما يسمى اليوم في المحاكم كاتب العدل. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. شهادة المرأتين لابد كل منهما تسمع، تسمع إيش؟ تسمع ثانية، أن تضل أحدهما فتذكر إحداهما الأخرى. يذكر في ترجمة والدة الإمام محمد بن إدريس الشافعي أنها جاءت ومثلت بين يدي القاضي للشهادة، فطلب المرأة للشهادة فمشت فلحقتها، فقال لها يا أمة الله ارجعي فبعد أن تشهد هذه المرأة تشهدين، فقالت لا لا أشهد حتى أسمع شهادتها وتسمع شهادتي، أما سمعت قول الله أن تضل فتذكر إحداهما الأخرى؟ فكانت أفهم من القاضي، فامرأة هذا حالها حق لها أن تلد الإمام الشافعي رحم الله الجميع، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. واحد تاجر يأخذ من آخر مال يعطي مال، هذه أشياء، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قال هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أي معاملات دين أن يكتبوها، ليكون ذلك فائدة الكتابة أحفظ لمقدارها ووقتها، فلما تكتب تحفظ المقدار الدين يطرأ على الإنسان النسيان، وكذلك ميقات السداد وأضبط للشاهد فيها. وقد دبها على هذا في آخر الآية حيث قال عز وجل ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، ما يقع شك، مع قد يقع السداد بعد فترة طويلة، وقد يقع عدم ضبط للقيمة. قال سفيان الثوري عن ابن عباس في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، نزلت في السلم إلى أجل معلوم، وقال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه، ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، رواه البخاري. وثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. السلف أن تأخذ من آخر زيتا أو ثمرا إلى الموسم، إلى موسم الزيت تأخذ حب بر تمر إلى الموسم. وقد يقع السلم في سنة أو سنتين، بعد موسم بعد موسمين بعد ثلاث مواسم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس يأخذون ويسدك على الموسم ولا يضبطون لا المدة ولا الكمية، قال له النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم يضبط. والسلف نوع من أنواع الدين، أن تأخذ لتسد في وقت الموسم. وقوله فاكتبوه أمر منه تعالى بالكتابة للتوثيقة والحفظ. والأمر ها هنا هنا أمر إرشاد لا أمر إيجاب. في أمور إخواني في أمر في القرآن، وهذا مبحث ندرسه مع الإخوة في الأصول. الأصل في كل أمر في القرآن والسنة أن يكون بالوجوب، لكن هنالك بعض الأوامر في القرآن هي ليست بالوجوب، منها مثلا الإرشاد. الله عز وجل يرشد عباده لعمل، فجماهير أهل العلم يقولون هذه الآية الأمر فيها فاكتبوه للإرشاد، فهو يرشدهم إلى مصلحتهم ولا يأمرهم أمر السيد لعبده. فمثلا ربنا يقول اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هذا الأمر ليس للتشريع، واحد يسرق يزني يرابي ما لك؟ قال يا ربنا يقول اعملوا ما شئتم. هذا اعملوا ما شئتم للتهديد. ربنا يقول للناس لأهل النار أجرنا الله إياكم من النار يوم القيامة، يقول ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا الأمر للتقريع والتوبيخ. الله يقول كونوا قردة خاسئين، هذا أمر للتسخير. وهكذا ربنا يقول كلوا واشربوا، هذا أمر للامتنان، الله يمتن على عباده. ففي أوامر في القرآن ليست للتشريع وإنما هي لأغراض أخرى. فجماهير أهل العلم حملوا هذه الآية فاكتبوه على الإرشاد. وهنالك أوامر في الإرشاد في الكتاب والسنة، منها في السنة مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به. هل كلوا الزيت وادهنوا به زي مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر؟ الذي أراه له الذي أرى أن كل الزيت الدهن به أمر إرشاد، النبي يرشدنا إلى ما فيه منفعتنا، لأن الشريعة عامة. والزيت ليس موجودا في كل بلاد الدنيا، الزيت الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم وهو زيت الزيتون. ولو أن إنسانا ما طاقت نفسه الزيت أو منع عن الزيت، فلا يقال أنه آثم، أو أنه أكله ولم يدهن به، لا يقال أنه آثم، هذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم. فكذلك فاكتبوه ها هنا هو إرشاد على قول الجماهير، واجب على رأي بعض أهل العلم. القول بالوجوب هو الأصل، القول بالوجوب هو الأصل، وحديث أبي موسى الذي ذكرناه يؤيده. وقوله فاكتبوه أمر منه تعالى بالكتابة للتوثيقة والحفظ. والأمر هنا أمر إرشاد لا أمر إيجاب. وقال أبو سعيد أي الخدري والشعبي والربيع بن أنس وغيرهم كان ذلك واجبا. ثم نسخ بقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. النسخ عند هؤلاء المذكورون عند هؤلاء المذكورين تخصيص وليس رفع الحكم بالكلية. فالنسخ عند السلف وعند الصحابة والتابعين التخصيص نسخ، تخصيص العام، وتقييد المطلق نسخ. أما عند المتأخرين فالنسخ هو رفع الحكم المتقدم بحكم متأخر بالكلية. فلما قال كان عند الربيع بن أنس وأبي سعيد والشعبي واجبا ثم نسخ، بمعنى التخصيص أو بمعنى نسخ الوجوب، وإلا لو كان النسخ من كل وجه لكانت الكتابة غير مشروعة. فالمراد أن الكتابة تبقى على أصلها وهي الوجوب أو الندب، إلا إن حصل الطمأنينة والائتمان. والكتابة كتابة الدين قديمة، والإنسان لما يكتب يكون الله عز وجل شهيدا عليه. والنبي قص علينا قصة فيها عظة وهي صحيحة، رواه الإمام أحمد. قال ابن كثير: روى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، أخذ 1000 دينار دينا، فقال: ائتني بشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله شهيدا. قال: ائتني بكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. قال: فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة، وصحيفة معها إلى صاحبها، ثم زجج موضعها، يعني غطى الموضع، ثم أتى بها البحر، ثم قال: اللهم إنك قد علمت أني استسلفت فلانا 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بذلك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، ورضي بذلك، وإني قد جهدت أن أجد مركبا أبعث بها إليه بالذي أعطاني، فلم أجد مركبا، وإني أستودعتكها، أودعك إياها يا رب. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف. وهو في ذلك يطلب مركبا إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا يجيئه بما له، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما كسرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الرجل الذي قد تسلف منه فأتاه 1000 دينار، يعني هذا عمل لا يلزمه، لا يقول له: أنا فعلت كذا وكذا وسددت ديني، هو فقط عمل الذي يستطيع عليه من أجل أن يحافظ على وقته، على الوقت. فأتاه 1000 دينار وقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك أو لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: ألم أخبرك بأني لم أجد مركبك مركبا قبل هذا الذي جئت فيه؟ قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة، فانصرف 1000 راشدا. وهذا إسناد صحيح، وقد رواه الإمام البخاري معلقا بصيغة الجزم. هذا كلام من كثير، رواه الإمام البخاري معلق بصيغة الجزم، معلق أن لم يذكر إسناده. والبخاري يعلق لا يذكر أسانيد بعض الأحاديث، يذكرها تارة بصيغة التمريض روية قيل، وأحيانا بصيغة الجزم قال أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم. ومعلقات البخاري المجزومة صحيحة، ومعلقات البخاري التي هي بصيغة التمريض جلها ضعيف. وتعليق البخاري لها مع التمريض إشارة إلى تضعيفه لها. هذه القصة صحيحة ثابتة. قال الله عز وجل: فليكتب بينكم كاتب بالعدل، أي بالقسط والحق، ولا يجر في كتابته على أحد، ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. وقوله ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب أي ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس، ولا ضرورة عليه في ذلك. فكما علمه الله ما لم يكن يعلم فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة فليكتب. من طلب منه أن يكتب الدين فليكتب، كما جاء في الحديث: إن من الصدقة أن تعين صانعا، إن من الصدقة أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق. الأخرق العاجز، فأن تصنع شيئا لعاجز صدقة. ومن الصدقة إذا طلب منك يا عبد الله أن توثق الدين، كأن توجد بين أناس أميين لا يقرؤون، فاكتبه واكتب بالعدل. وليمل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه، أي وليمل للمدين الذي عليه الحق الذي أخذ الدين، وليمل للمدين ما في ذمته من الدين، وليتق الله في ذلك. هذا حق، ليتق الله. ولا يبخس منه شيئا، أي لا يكتم منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها، سفيه من هو السفيه؟ كان يكون محجور عليه، يبذر الأموال. في الشرع الذي يبذر أمواله سفيه، يحجر عليه. القاضي يضع عليه، القاضي يضع عليه وصيا أو وليا، فلا ينفق شيء، فلا ينفق شيئا إلا بإذنه. فإن كان الذي عليه الحق سفيها محجورا عليه بتبذير ونحوه، أو ضعيفا كان يكون صغيرا أو مجنونا، أو أن لا يستطيع أن يمل هو لجهل أو لعي عدم قدرة على البيان بموضع الصواب، فليملل وليه بالعدل. وقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة. فمن الأحكام التي تخص الدين أن يكون هناك شهود. على العقد الذي يكتب الشهود رجلان عدلان، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المال، وما يقصد به المال. وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة. عقل المرأة ضبط المرأة، قد تكلمنا عن نقصان عقل المرأة في أكثر من موطن ولا داعي للإطالة الآن. كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت المرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن، نساء لعنة لا يصبرن، قد تلعن الواحدة ابنها، وإذا وقع اللعن عليه مصيبة لا تصبر، تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة. ما معنى تكفرن العشير؟ تنكر الخير الذي يؤديه الزوج لها، العشرة الحسنة. وتكفرن العشير: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. أكثر ما يغلب الرجل صاحب العقل النساء، تغلبه وتأخذ عقله. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، ما نقصان العقل والدين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. الشهادة، شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين، لابد أن تكون، لابد أن يكون الشهود عدولا. ولذا قال الله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. قال ابن كثير: ففيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود. وقد استدل من رد المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضيا. لو شهد رجل مستور لا نعرف حاله، هل هو فاسق، هل هو عدل أم ليس بعدل. فمنهم من رد شهادة المستور بهذه الآية، وقوله تعالى: أن تضل إحداهما، يعني المرأتين، إذا نسيت الشهادة فتذكر إحداهما الأخرى، أن يحصل لها ذكر بما وقع به من إشهاد. وقلنا هذه الآية دلالة على أن شهادة المرأتين تكون إيش؟ تكون من بعضهما البعض. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي إذا دعوا للتحمل. يعني لو أن رجلا جاء لآخر قال له تعالى: أبو فلان اشهد، فلان بيجي دين خليك عندنا شوي لما يجي، فلا تمتنع إذا أردت أن تحمل الشهادة، دعيت لذلك فلا تأبى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ما تعطي دينا هكذا في السر، تعطي دين اشهد الاثنين، هذا أدعى لإيش؟ لعدم الإنكار. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قيل معناه إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة. ومنها هنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية، وقيل وهو مذهب الجمهور. والمراد بقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا للأداء، ومنهم من قال: إذا دعيت عند النزاع لأن تؤدي الأمانة فلا تأبى. كثير من الناس يدعى ليشهد على خلاف، على نزاع، يتردد: اشهد يا شيخ، ان كنت تعلم ان هذا الحق وقد رأيت هذا اشهد، ما الذي يمنع ان تشهد؟ يحلفوني يمين، يمينا، وما الذي يضير؟ احلف اليمين وكن صادقا، اشهد وانت صادق، وهذا امر لا يضيرك. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قيل إذا ما دعوا للشهود، شهود الدين، وقيل إذا ما دعوا لإيش؟ لأداء الشهادة. قال مجاهد وغيره: إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار. وإذا شهدت فدعيت فأجب. لك أن تقبل من البداية أن تشهد أو لا تشهد، لكن إذا شهدت وصار نزاع يجب عليك أن تشهد ما رأيت. وقد روي عن ابن عباس أنها تعم الحالين، التحمل والأداء، تتحمل الشهادة تشهد على الدين وتشهد على ايش ايضا؟ تشهد عندما يقع النزاع. والآية عامة، الآية تشمل الأمرين، التحمل والأداء، تتحمل الشهادة وتؤدي الشهادة. ثم من إرشادات الله لنا في كتابة الدين قوله: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، أي ولا تسأموا، أي لا تملوا، لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال من القلة والكثرة إلى أجله. وقوله: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، أي هذا الذي أمرناكم به أعدل وأقوم للشهادة، أي أثبت للشاهد إذا رأى خطه تذكر به الشهادة لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساه، وأقرب إلى عدم الريبة، ويرجع عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بلا ريبة. المديون ملهوف يحتاج أن يأخذ غرضه، فإن أخذه يبدأ عليه الضعف البشري، أخذت كذا، لا أخذت كذا، فاكتب الدين. من الصور المستثناة من عدم كتابة الدين إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها، أي إذا كان البيع حاضرا يدا بيد فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور من تركها. الناس ما زالوا يتبايعون من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزمان ولا يكتبون البيع، فلا يلزم من البيع والشراء كتابة. فإذا بين التجار بينهم معاملات مالية وبيع وشراء فهذا لا يلزم منه الكتاب. فأما الإشهاد على البيع فقد قال تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، يعني أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل، إذا كان في دين أو لم يكن فيه أجل. وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والنذب لا على الوجوب. والدليل على ذلك حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري، وقد رواه الإمام أحمد عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي